الأخ يسأل يقول: هناك من أهل العلم من أفتى بعدم جواز أكل ذبيحة أصحاب المذهب الجعفري، فهل هذا يشمل بقية الأطعمة أم مختص فقط بالذبيحة؟ بالنسبة لبقية الأطعمة لا بد من التفصيل إن كانت مما يذبح أيضا فإنها تدخل في التحريم، لأن المقصود تحريم الذبح. وأما الخبز أو بقية الأطعمة التي لا يدخل فيها شيء من المذبوح ومنتجات المذبوح كبعض الدهون التي تستخرج من الذبائح أو مثلا المنافح أو ما إلى ذلك مما يستخرج من الذبائح، فإن المسألة لا حرج فيها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فالمقصود بذلك الذبائح من باب التنصيص، لأن الذبيحة يشترط في أكلها أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا، ثم أن يتوفر فيها بقية الشروط من التسمية ومن الذبح لله سبحانه وتعالى، ومن أن تكون مهراقة الدم لا تكون موقوذة ولا نطيحة ولا متردية ولا مقتولة ولا نحو ذلك من الطرق التي لا تجوز من المسلم فضلا عن غيره. فالشيخ الذي أفتى إنما أفتى باعتبار أن أصحاب المذهب الجعفري من الرافضة الذين يحكم بخروجهم من الملة، والله أعلم.